الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرابع ما سوى هذه الأنواع كالزعفران والأشنان والملح المعدني وما لا ينجس بالموت كالخنافس والزنابير وما عفي عنه لمشقة التحرز إذا ألقي في الماء قصدا، فهذا إن غلب على أجزاء الماء مثل أن جعله صبغا أو حبرا أو طبخ فيه سلبه الطهورية بغيره، خلاف لأنه زال اسم الماء فأشبه الخل. تقدم لنا قول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن غير الطاهر صفة الماء لم يخلو من أوجه أربعة: ماء طهور تغيرت صفته، يقول لم يخلو من أوجه أربعة، ثلاثة أوجه: الماء لا يزال طهورا مطهرا، والثالث محل نظر، الرابع أحدها ما يوافق الماء في الطهورية، يعني تغير بالتراب أو بملح مائي، وعرفنا الفرق بين الملح المائي والملح المعدني، فهذا الماء وإن كان لونه أحمر من التراب والطين ونحو ذلك، ما دام يجري على العضو فهو طهور، لأن الذي خالطه طهور مثله. والثاني ما لا يختلط به، خالطه شيء لم يختلط به كالدهن والزيت والقار وغيرها من الأشياء التي لا تمتزج بالماء، هذه لا تؤثر على الماء، يبقى الماء طهورا كذلك. الثالث ما لا يمكن التحرز منه كورق الشجر والخشب والعيدان التي تقذفها الرياح أو تجرها السيول أو ما ينتابه من حيوانات وغيرها مثلا، مما يشق صون الماء عنه، فهذا باق كذلك على طهوريته. بقي النوع الرابع، وهو ما سوى هذه الأنواع ألقي فيه زعفران، ألقي فيه حبر، ألقي فيه شاهي، ألقي فيه إشنان، أي نوع من أنواع الطاهرات غير ما تقدم، فهذا لا يخلو. إن غير اسمه، قيل هذا حبر، هذا توت، هذا شاهي، فهذا تغير اسمه، أو طبخ به نوع من أنواع الطاهرات فأصبح مرق، فهذا سلبه الطهورية. يقول فهذا إن غلب على أجزاء الماء مثل أن جعله صبغا أو حبرا، يعني غير اسمه، أو طبخ فيه سلبه الطهورية بلا خلاف، لأنه أزال اسم الماء فأشبه الخل، يعني لم يكن ماء، يعني لا يصلح أن تقول الإبريز الذي وضعت فيه الشاهي تقول هذا ماء، الطفل الصغير ما يقول هذا ماء، يقول هذا شاهي، هذا صبغ مثلا وضعت فيه صبغ، هذا نيل، وهكذا. نعم. وإن, نعم. وإن غير إحدى صفاته طعمه أو لونه أو ريحه ولم يطبخ فيه، فأكثر الروايات عن أحمد أنه لا يمنع، لقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فإن غير إحدى صفاته، غير الطعم أو غير اللون تغيير بسيط، أو غير الريح صار فيه ريح طيبة أو عادية أو كريهة لكنها خفيفة، ولم يطبخ فيه، فهذا فيه روايات عن الإمام أحمد. الأغلب أنه باق على طهوريته، لأنه مثلا إبريق كبير وضع فيه أو سقط فيه ورقات شاهي خفيفة فتغير، لا يصلح أن يقال له شاهي لكنه ليس ماء صافي، وضع فيه قليل من الزعفران مثلا غيره تغيير بسيط، وضع فيه نقطة حبر مثلا غيرت الماء لكنه ما يقال لهذا حبر، وهكذا، يعني تغير اللون أو الريح أو الطعم تغير بسيط. فهذا فيه روايتان عن الإمام أحمد، يقول الغالب أنه لا يمنع الطهورية، يعني يبقى على طهوريته، ورواية أخرى أنه تغير أحد صفاته فيكون طاهرا وليس بطهور. ما الدليل على عدم الامتناع من الطهورية به، يعني أنه يجوز الطهور به؟ قال: لأن الله جل وعلا قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا. هل يصح أن نتيمم وهذا عندنا؟ لا، لأن هذا ماء، هذا استدل به على أنه يتطهر به، لأن الله جل وعلا أباح لنا التيمم متى؟ إذا لم نجد الماء. أما هذا الماء الذي مثلا وضع فيه نقطة حبر غيرته نتركه ونتيمم؟ لا، نتوضأ من هذا وهكذا. نعم. ولأنه خالطه طاهر لم يسلبه اسمه ولا رقته ولا جريانه، أشبه سائر الأنواع. نعم، لأنه خالطه طاهر. أولا هذا الذي خالطه من حبر أو زعفران أو شاهي أو غيره من الأشياء، أولا هو طاهر، هذا الشيء ليس بنجس فيقال أثر عليه، طاهر. ولم يسلبه اسمه، يعني ما يقال إن هذا شاهي، إذا سقط في القدر الكبير مثلا قليل من حبات من أوراق الشاي ما يقال إن هذا شاهي، ما سلبه اسمه، هذا ماء. ولا رقته، يعني ما صار ثخين متين مثلا غليظ. ولا جريانه، يعني يمشي سايل، ما بقي جامد مثلا في الإناء. أشبه سائر الأنواع، فمعناه أنه باق على طهوريته. طيب، وعنه. نعم. وعنه لا يجوز الطهارة به، لأنه سلب إطلاق اسم الماء، أشبه ماء الباقلاء المغلي، وهذا اختيار الخرقي وأكثر الأصحاب. نعم. يقول: إذا تغير اللون بشيء من هذه الأشياء، فالرواية الثانية على أنه لا يجوز التطهر به. نقول: لما؟ يقول: لأنه سلبه إطلاق الماء. ما هذا ماء خالص؟ هذا فيه شيء، ماء مخلوط بشاهي، ماء مخلوط بزعفران، ماء مخلوط بحبر، وهكذا. فينظر في هذا، إن كان هذا التغير قوي فالأولى التيمم وتركه، وإن كان التغير بسيطا فالوضوء به. ويقول المؤلف رحمه الله: وهذا اختيار الخرقي في مختصر الخرقي، في أنه يعتبر طاهرا وليس بطهور. فصل. فإن استعمل في رفع الحدث فهو طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه، رواه البخاري. نعم. فإن استعمل في رفع الحدث، عندنا ماء وليس بكثير ونخشى عليه من النفاث، فنتوضأ بالماء ونتلقف ما يسقط من الوجه والأعضاء في إناء، فجمعنا من هذا التلقف الذي نتلقفه ماء يصح نتوضأ به؟ لا، هذا لا يصح نتوضأ به. هل هو نجس؟ لا، ليس بنجس. إذن ماذا يكون؟ هذا يسمى طاهر. إيش معنى طاهر؟ يعني طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. عندنا نجاسة مثلا في الثوب، نغسلها من هذا الماء الذي نجمعه؟ لا. نشرب من هذا الماء الذي نجمعه؟ نعم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صب على جابر رضي الله عنه من هذا الماء، زاره وكان مريض فتوضأ صلى الله عليه وسلم وجمع ما سقط من أعضائه عليه الصلاة والسلام فصب على جابر. لو كان هذا الماء الذي رفع به الحدث يعني توضأ به الإنسان يعتبر نجس، ما صبه على جابر، وأخذ من هذا أن الماء المتساقط من الأعضاء في الغسلة الأولى، لأنها هي الذي رفعت الحدث، أما الغسلات الثانية والثالثة فستأتي، فهذا يسمى طاهر. إذن هذا نوع ثاني من أنواع المياه، المياه طهور وهو ما تقدم، وهذا طاهر وهو الوسط. الطاهر طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. يصلح أن يشرب؟ نعم. يصلح أن يتوضأ به؟ لا. لو مس الثوب أو البدن يعتبر نجس؟ لا، ليس بنجس، فهو طاهر وليس بطهور ولا نجس. نعم. ولأنه لم يصبه نجاسة فكان طاهرا كالذي تبرد به. يعني هذا طاهر وليس بطهور، فلم تصبه نجاسة بل هو طاهر كالذي تبرد به، الماء الذي يتبرد به. نعم. وهل تزول طهوريته؟ فيه روايتان، أشهرهما زوالها لأنه زال عنه إطلاق اسم الماء أشبه المتغير بالزعفران، والثاني لا تزول لأنه استعمال لم يغير الماء أشبه التبرد به. نعم. يقول اتفقنا على أن هذا الماء الباقي اللي يتساقط من الأعضاء هذا طاهر ليس بنجس، وهو طاهر يصح للشرب ويصلح للاستعمال الطبخ وغيره، لكن هل هو طهور يصلح أن توضأ به؟ يقول في هذا روايتان عن الإمام أحمد، أشهرهما أنه لا يصح أن يتوضأ به. لما؟ قال لأنه استعمل في رفع حدث فسلبه الطهورية. الرواية الثانية قال يجوز التطهر به. لما؟ قال لأنه ما سلبه شيء ولا تغير، نزع عنه اسم الماء ولا تأثر بشيء فهو يصح. إذن فالمسألة فيها روايتان، أنه يصح أو لا يصح، والأكثر على أنه لا يتوضأ به ما دام أنه توضأ به فلا يستعمل مرة أخرى، يعني كأنه استعمل في شيء مهم فيكفيه ذلك فلا يستعمل في مثله. يعني استعمالنا إياه كأننا أخذنا المقصود منه استعملناه فنكرر، أشبه ما يكون مثلا برمي الجمار مثلا، الجمرة رمينا بها، هل نأخذها مرة ثانية ونرمي بها؟ أدينا بها عبادة يكفي. وكذلك هذا الماء توضأنا به، غسلنا به الأعضاء، فلا نأخذه نغسل به مرة ثانية. وإن استعمل في طهارة مستحبة قوله أشبه التبرد به، بخلاف ما إذا اغتسل به للتبرد فهو ما يسلبه الطهورية. يعني عندك ماء مثلا فأحسست بألم برأسك أو حرارة أو نحو ذلك وصدرك، فأخذت من الماء وبدأت تغسل رأسك وتغسل صدرك وتجمع الماء، هذا الغسل لم يكن لرفع حدث وإنما هو للتبرد فقط، إذن هذا يصح الوضوء به لأنه لم يرفع به حدث. مثل لو دخلت فيه يدك مثلا، ما أدخلت فيه يدك مثلا ما تأثر عليه، فالماء المتجمع لا يخلو إن كان تجمع نتيجة الوضوء غسل الأعضاء، فهذا سلبه الطهورية والرواية الثانية لم يسلبه. أو إن كان تجمع نتيجة تبرد، أنت تبردت به وجمعته مثلا، فهذا لا يسلبه الطهورية لأنك لم ترفع به حدث فهو على حالته. وإن استعمل في طهارة مستحبة كالتجديد وغسل الجمعة والغسلة الثانية والثالثة وغسل الجمعة، إن الجمعة غسل، نعم، وغسل الجمعة والغسلة الثانية والثالثة فهو باق على إطلاقه لأنه لم يرفع حدثا ولم يزل نجاسا نجسا ولم يزل نجسا نعم. وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة والغسلة الثانية والثالثة فهو باق على إطلاقه لأنه لم يرفع به حدث ولم يزل به نجس. نعم، الماء عندنا قليل، فعندنا إناء قدر فيه ماء نحب أن نتوضأ به ونحب أن يكون وضوءنا موافق للسنة مستكمل الوضوء الكامل، ونحب أن نحفظ الماء فلا نضيع ماءنا. قد يقول الأب لولده لا تضيع الماء يا ولدي، غسلة واحدة ليدك وغسلة واحدة لوجهك، نحن في حاجة إلى الماء. فيكون الولد أفقه من أبيه، يقول نعم أنا أغسل ثلاث غسلات لكن سأجمع كل الماء الذي يتساقط مني ونستفيد منه. فغسل الولد أعضاءه كل عضو ثلاث مرات، ويحب أن يحفظ الماء ليرضي والده، فماذا يفعل إذا كان فقيها؟ يغسل وجهه، فالغسلة الأولى يجمع ما يتساقط في إناء، ثم يغسل الغسلة الثانية ويجمعه في إناء آخر، ثم يغسل الغسلة الثالثة ويجمعها مع الإناء الآخر. يعني يكون عنده إناءان، إناء يجمع فيه الغسلة الأولى وإناء يجمع فيه الغسلة الثانية والثالثة. لما؟ يقول له أبوه لما تتصرف هذا التصرف يا ولدي؟ يقول لحفظ الماء وللاستفادة منه. الغسلة الأولى اللي يتساقط من الغسلة الأولى يصلح لماذا؟ يصلح للشاهي، يصلح للقهوة، يصلح للطبخ، لأنه طاهر وليس بطهور. اللي يتساقط من الغسلة الثانية والغسلة الثالثة يصلح يتوضأ به للوقت الآخر. واضح الفرق بين ما يتجمع من الغسلة الأولى والغسلة الثانية؟ الغسلة الأولى رفع به حدث فهو طاهر وليس بطهور، هذا نعزله على جنب للطبخ والشرب. يغسل الإنسان وجهه مثلا الغسلة الأولى ثم ليتساقط من وجهه يشربه، ما في حرج، ما طاهر الحمد لله. أو يعمل فيه الشاهي والقهوة والطبخ وغير ذلك، أو تغسل به الأواني مثلا غير المتنجسة، أواني بعد الطعام مثلا تغسل بهذا الماء الطاهر، لأن ليس المراد تطهيره وإنما المراد تنظيفه فقط. ما يتساقط من الغسلة الثانية والثالثة يصلح أن توضابه للوقت الآخر، لأن رفعنا الحدث بالغسلة الأولى والغسلة الثانية والغسلة الثالثة نجمعه نتوضابه مرة أخرى. وهذا معنى قوله رحمه الله وإن استعمل في طهارة مستحبة. طهارة المستحبة مثلا توضأ لصلاة الظهر، توضأ لصلاة الظهر وضوء كامل وصلى، ثم دخل وقت صلاة العصر وهو على طهارة، لكن أخذ قليلا من الماء من أجل أن يتوضأ به وضوء بدون استنجاء وبدون أن يمس العورة، بل جدود كما يقال مثلا، هذا يسمى طهارة مستحبة. يلزم أن يتطهر هذه الطهارة؟ لا، ولكن أراد أن يتوضأ وضوء مستحب، فليتساقط من هذا الماء في الطهارة المستحبة طهور، لأنه ما رفع به حدث، الحدث مرتفع من أول، وإنما طهارة مستحبة. وكذلك غسل الجمعة، غسل الجمعة ليس بواجب على المشهور، فأراد أن يغتسل في طشت مثلا ويجمع ما ينزل منه، يعتبر طهور هذا لأنه استعمل في طهارة مستحبة ولم يستعمل في غسل جنابة. غسل جنابة ارتفع به حدث، لكن غسل جمعة ما ارتفع به حدث وإنما سنة. هذه الأنواع: غسل وضوء مستحب، غسل مستحب، غسلة الثانية والثالثة باق على طهوريته ولم تزل به نجسا، وعنه أنه غير مطهر لأنه استعمل في طهارة شرعية أشبه المستعمل في رفع الحدث. يعني رواية أخرى أنه لا يصح الوضوء به، لكن تلك هي المشهورة أنه يصح الوضوء بالمستعمل. وتقدم لنا في الزاد أنه من المكروهات الوضوء استعمل في طهارة مستحبة مما يكره يعني، ويصح أن يرفع به الحدث. نعم. وعنه هذه مرات انتهينا منها. فصل: وإن استعمل في غسل نجاسة فانفصل متغيرا بها أو قبل زوالها فهو نجس، لأنه متغير بنجاسة أو ملاق لنجاسة لم يطهرها فكان نجسا، كما لو وردت عليه. نعم. وإن استعمل في غسل نجاسة فانفصل متغيرا، نجاسة في الثوب مثلا فغسلت، فلينزل من غسيل الثوب النجس هذا نزل متغير بالنجاسة، هذا ماذا يسمى؟ ما نزل من غسيل النجاسة متغيرا بها هذا نجس، لأنه ماء قليل متغير بالنجاسة فهو نجس. أو قبل زوالها، يعني بعد زوالها نزل متغير، أو قبل زوالها نزل متغير، فهذا نجس لأنه غسالة نجاسة. نعم. ومن فصل أو ملاق لنجاسة لم يطهرها، كذلك إذا مر بنجاسة مثلا، مر بنجاسة ولم يطهرها يعني ما زال أثر النجاسة، فهذا الماء الذي مر بالنجاسة نجس. كما لو وردت عليه. نعم. كما وردت عليه يعني سقطت النجاسة في الماء القليل فغيرته فهو نجس. نعم. وما انفصل من الغسلة التي طهرت المحل غير متغير فهو طاهر إن كان المحل أرضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، متفق عليه. فلو انفصل من الغسلة التي طهرت المحل صفة نحتاج إليها واقعية تقع عندنا كثير، مثلا فيه بول في الأرض هذه، محيط هذا البول مثلا 20 سنتي في 20 سنتي مثلا، جئنا بماء وصببناه على مكان هذا البول فاتسع، صار بدل ما هو بعشرين سنتي مثلا في 20 سنتي مسافة شبر في شبر مثلا، أصبح ذراع في ذراع، اتسع. فما الحكم؟ هذا الماء قد يقول قائل مثلا، لو المسألة بالعقل والفكر، قد يقول قائل هذا الماء نقل النجاسة من هذا المكان الضيق وانتشرت في المكان الواسع. نقول لا يا أخي، هذا الماء نزل على النجاسة فطهرها وانتشر، ولا ما انتشر؟ كل واحد ما دامت أرض لما؟ ما دليلكم على هذا؟ دليلنا فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. منين ناخذ تشريعنا؟ منه عليه الصلاة والسلام. ماذا قال في الأعرابي؟ لحكمة الله جل وعلا ساق هذا الأعرابي يجي يبول في المسجد، حتى نأخذ من هذه القصة فوائد عظيمة وتشريع حكيم من المصطفى صلى الله عليه وسلم. لو ما حصلت هذه لربما قلنا كل ما اتسعت لازم نزيد الماء، وكل ما اتسعت لازم نزيد الماء. لا يا أخي، الله جل وعلا ساق هذا الأعرابي ليبول بمرأة من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء أو دلوا من ماء. نعم، من المعلوم بول الأعرابي معروف، محيطه قليل والأرض تراب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن صب عليه دلو مما لا شك أنه يتسع، لكن ما قال كرروا هذا، ولم يقل احثوا التراب وأبعدوه وصبوا على مكانه وكذا وكذا إلى آخره، أو قال إذا كانت صلبة حكوها. لا، بول مثلا لكبير أو صغير في الأرض نجيب ماء ونصبه عليه وخلاص ونصلي فيها الحمد لله. هذا البول الذي صب عليه ذنوب في المسجد كان في المسجد، كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. تتصور بعض الناس قد يخطر على باله إنه مثلا لا صب عليه دلو واتسع إنه لازم يصب عليه أكثر بعد علشان يغسل اللي انتشر هذا. لا، اللي انتشر هذا كله طاهر الحمد لله. وهذا يختلف إذا كان في عين نجاسة، يعني يختلف البول عن الغائط. البول صبينا عليه ماء كفى، غائط لا، لازم نبعده لأن الغائط ينتشر ونجس يشاف بالعين. نعم. فلو كان المنفصل نجسا لكان تكثيرا للنجاسة، وإن كان غير الأرض وإن كان فلو كان المنفصل نجسا لكان تكثير للنجاسة، لكن المنفصل من مكان غسل الأرض هذا طاهر والحمد لله ليس بنجس. نعم. وإن كان غير الأرض ففيه وجهان أظهرهما طهارته كالمنفصل عن الأرض، لأن البلل الباقي في المحل طاهر والمنفصل بعض المتصل، فكان حكمه حكمه. نعم. وإن أحدهما طهارته، مثلا أنت معك ثوب فيه نجاسة فغسلته الغسلة الأولى فانتشر يعني البقعة قدر الريال مثلا، فلما صببت عليه الماء أول صبة اتسع، ما يقتصر على قدرها الأول، اتسع. هذا الذي اتسع ذا أصبح نجس زيادة نجاسة ولا لا؟ هذا هو الذي قال فيه قولان أظهرهما أنه طاهر، لأنها صب الماء طهر النجاسة فزاد الماء، فحينئذ هو طاهر، لأن المتصل كالمنفصل، ومكان النجاسة الذي غسلته أصبح طاهر، فهذا مثله. نعم. والثاني هو نجس لأنه ماء يسير لاقى نجاسة فتنجس بها كما لو وردت عليه، كما لو وردت عليه. الثاني أن هذا الماء المنفصل يعتبر نجس، قال لأن هذا الماء ماء قليل ولاقى النجاسة التي في الثوب فأصبح نجس. نقول لا، هذا الماء صحيح أنه قليل لكنه لاقى النجاسة فغسلها، إذن لو كان كل ما لاقاها تنجس بها استمر، كل ما صببنا ما نجسه. وهناك فرق بين أن يلاقي الماء النجاسة أو أن النجاسة تلاقي الماء. النجاسة إذا لاقت الماء نجسته صحيح، الماء إذا لاقى النجاسة طهرها. مثلا ماء في إناء ليس بكبير أصابه بول قليل، جاء مثلا غلام وبال فيه، ما حكم هذا الماء؟ نجس، ماء قليل جاءه بول أصبح نجس. لكن معنا ثوب فيه نجاسة، ثوب هذا الغلام الذي بال سرواله فيه نجاسة، معنا قليل من الماء، صببنا شيئا فشيئا على نجاسة السروال هذا، أليست تطهره؟ نعم. إذن عرفنا هناك فرق بين أن تلاقي النجاسة الماء وبين أن يلاقي الماء النجاسة. إذا الماء ورد على النجاسة طهرها، وإذا النجاسة وردت على الماء نجسته. فإن قلنا بطهارته فهل يكون مطهرا؟ يعني هذا المنفصل من غسل النجاسة إذا قلنا بطهارته هل يكون يصلح أن نتوضأ به مطهر أو لا؟ على وجهين، بناء على الروايتين في المستعمل في رفع الحدث اللي تقدم لنا في الغسلة الأولى، هل يصح أن نتوضأ به مرة ثانية؟ قلنا فيه قولان، هذا مثله، المنفصل من محل النجاسة هذا فيه قولان، يصلح أن نتوضأ به أو لا يصلح، يصلح أن نغسل به نجاسة أخرى أو لا يصلح، خلاف، قولان في المذهب. نعم. فصل. وإذا انغمس المحدث في ماء يسير ينوي به رفع الحدث صار مستعملا لأنه استعمل في رفع الحدث، ولم يرتفع حدثه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، رواه مسلم. فإذا انغمس المحدث في ماء يسير ينوي رفع الحدث. أولا علينا أن نعرف الفرق بين اليسير والكثير في اصطلاح الفقهاء. اليسير ما كان دون القلتين، والكثير ما كان قلتان فأكثر، والقلتان هما خمس قرب تقريبا، القرب العادية خمس قرب يسمى قلتان. إذن فيه ماء يسير في قدر، يعني ليس المراد أنه يسير قليل يعني في الكف، لا، يسير دون القلتين في قدر أو طشت أو نحو ذلك. شخص محدث عليه حدث جنابة أو حدث أصغر يريد أن يتوضأ، قال في نفسه: بدل ما آخذ وارشق الماء على نفسي أضيع الماء، وإنما أريد أن أسقط في وسط الماء هذا وأرشق على روحي فيه أتطهر وأحفظ الماء. نقول في هذه الصورة إذا فعلت ما تطهرت وأفسدت الماء. يقول: لما؟ نقول: لأنك إذا وضعت قدمك أول شيء وضعت قدمك فيه اعتبر هذا الماء قد رفع فيه حدث، حدث، فصار غير صالح لأن تغتسل به، وأنت ما كملت غسلك، أفسدت الماء ولم تتطهر. يقول: ما هي الطريقة الصحيحة؟ نقول: أن تغرف من الماء وتصب على نفسك، بخلاف ما إذا دخلت في الماء، فالماء مثلا ليس بكثير، ليس قلتين فأكثر، فإذا وضعت فيه رجلك أول قدم تضعها عبارة رفعت الحدث منها، فصار الماء هذا قد رفع به حدث، فلا يصلح أن يرفع حدث آخر لرجلك الأخرى. وأنت ما عملت شيء، لا تبللت بالماء، تبللت بالماء لكن ما اغتسلت. هذا معنى قوله: وإذا انغمس المحدث في ماء يسير ينوي رفع الحدث صار مستعملا، يعني صار هذا الماء مستعمل لأنه استعمل في رفع الحدث ولم يرتفع حدثه، يعني ما ارتفع عن سائر جسمه، ارتفع عن قدمه إذا كان عليه جنابة، لأنها لا يشترط لها الترطيب ولا الموالاة، بخلاف ما إذا كان وضوء فهو لا بد من الترطيب والموالاة. يقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. هذا الحديث متفق عليه، والرواية هذه الأخيرة هي التي في صحيح مسلم فقط. قوله: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، هذا متفق عليه في الصحيحين. وفي رواية لمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. هذه الشاهد معنا، الرواية الأخرى التي ما أتى بها المؤلف رحمه الله: ولا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. فالماء الدائم الراكد القليل لا يغتسل فيه وهو جنوب، بخلاف البركة الواسعة أو البحر أو النهر يسقط فيه وهو جنوب ويغتسل بلا حرج، لكن الماء اليسير لا. نعم. والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال كذا لأنه يقتضي فساد الماء، لأنه يكون استعمل في طهارة فأفسده. نعم. ولأنه بأول جزء انفصل منه صار مستعملا فلم يرتفع الحدث عن سائرها. نعم، أول جزء منه يدخل في الماء يصير رفع الحدث، مثلا هو يريد أن يدخل في هذا الطشت أو الجدر الكبير أو نحو ذلك، فوضع قدمه اليمنى ارتفع الحدث، يعني رفع الحدث عن قدمه اليمنى فقط، وأصبح الماء قد رفع به حدث، فهو غير صالح للاستعمال، وهو لم يرتفع حدثه كله، ارتفع عن جزء من يسير من بدنه، لكن لو أخذ من الماء شيئا فشيئا وغسل جسمه ارتفع الحدث. نعم. فصل: وما سوى الماء من المائعات كالخل والمري والنبيذ وماء الورد والمعتصر من الشجر، والمعتصر من الشجر، والمعتصر من الشجر لا يرفع حدثا ولا يزيل نجاسا، نجسا، نجسا، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. نعم. نعم. فأوجب التيمم على من لم يجد على من يجد ماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض: يصيب الثوب تحتيه ثم تنضحيه بالماء ثم تصلي فيه. متفق عليه. فدل على أنه لا يجوز بغيره. لا يجوز بغير الماء. يقول: وما سوى الماء من المائعات. ما سوى الماء من المائعات كالخل، خل مجمع من أنواع فأصبح خل، والمري، المري لبن الناقة، اللبن حليب الناقة، والنبيذ ما ينبذ مثلا من التمر أو من الزبيب ونحوه، يعني يخلط ويمزج ويصير مثلا شراب عنب أو شراب تمر أو نحو ذلك. وماء الورد، الماء الذي هو ماء الورد المعصور من الورد، والمعتصر من الشجر، بعض أنواع الشجر إذا عصرتها نقطت الماء، خرج منها ماء، فهذا الماء المجتمع من الشجر. يقول: لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا. هذا ما يصلح، هذا الماء النوع ذا ما يصلح أن تتوضأ به ولا يصلح أن تغسل به النجاسة. نقول له: لما يرحمك الله؟ قال: نعم، لأن هذا ليس بماء، والله جل وعلا يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذا لم يكن عندك ماء غير هذا فتيمم ولا تتوضأ بهذا، لأن هذا ليس بماء. ما أحد يقول إن هذا ماء، مثلا مريس التمر مثلا، أحد يقول إن هذا ماء؟ أو عصير العنب مثلا، أحد يقول إن هذا ماء؟ لا. عصير البرتقال، عصير التفاح وهكذا، هل يسمى هذا ماء؟ لا. هل يصح أن تتوضأ به؟ لا. طيب، عرفنا أنه ما يصح أن نتوضأ به، لما لا نغسل به النجاسة مثلا؟ مثلا عصير الليمون، ألا نغسل به النجاسة؟ يقول: لا. لما؟ يقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها في موضوع الحيض، قال لها: تحتيه إذا كان في شيء جامد، ثم تقرصيه تفركيه، ثم تنضحيه بالماء. ما قال تنضحيه وسكت، قال تنضحيه بالماء، فعرفنا أن الماء هو الذي يزال به النجاسة. لو قال تحتيه ثم تقرصيه ثم تنضحيه فقط قلنا يصلح عصير الليمون يطهره، لكنه قال تنضحيه بالماء، وهو عليه الصلاة والسلام يشرع لنا ثم تصلي فيه. فعرفنا أن النجاسات ورفع الحدث لا يزال إلا بالماء الحقيقي، أما عصير الليمون وغيره من العصيرات فلا يرفع حدثا. باب الماء النجس. باب حكم الماء النجس. إذا وقع في الماء نجاسة فغيرته نجس بغير خلاف، لأن تغيره لظهور أجزاء النجاسة فيه. نعم. إذا وقع، هذا انتهينا من الماء الطاهر المطهر الذي هو الطهور، والثاني الطاهر غير المطهر الذي وقع فيه زعفران أو شاهي أو غير ذلك. الآن في النوع الثالث من أنواع المياه، وهو النجس. إذا وقع في الماء نجاسة فغيرته، فهذا نجس بلا خلاف. مثلا إناء بقدر أصابته نجاسة، بول أو غائط أو روث حمار أو كلب من الأشياء النجسة مثلا، فغيرته فلا إشكال أن هذا نجس، لأنه تغير بالنجاسة، النجاسة تفتتت فيه وذابت في هذا الماء فغيرته فأصبح كله نجس. يقول بغير خلاف، لأن تغيره لظهور أجزاء النجاسة فيه. نعم. وإن لم تغيره لم يخل لم يخلف من حالتين، أحدهما أن يكون قلتين فصاعدا فهو طاهر، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، رواه الأئمة. وقال الترمذي وفي لفظ لم ينجسه شيء. نعم. وقال الترمذي هذا حديث حسن، وفي لفظ لم ينجسه شيء، روى أبو سعيد رضي الله عنه قال قيل وروى أبو سعيد رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أيتوضأ أحدنا من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. نعم. يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال الماء طهور لا ينجسه شيء. نعم. قال أحمد حديث بئر بضاعة صحيح. قال أبو داود قدرت بئر بضاعة بردائي قدرت بئر بضاعة بردائي فوجدتها 6 أذرع أو 7، ولأن الماء الكثير لا يمكن حفظه في الأوعية فعفي عنه كالذي لا يمكن نزعه. نعم. وإن لم تغيره ما سقطت فيه نجاسة، غيرته هذا لا إشكال فيه نجس لأنه تغير بالنجاسة، لم تغيره سقط فيه نجاسة لكن النجاسة ما أثرت فيه، فلا يخلو من حالين، قليل أو كثير. ما هو القليل والكثير؟ هل هو باعتبار رأيي ورأيك ورأي زيد وعمر؟ لا، القليل ما كان دون القلتين، والكثير ما كان فوق القلتين، والقلتان 5 قرب. وإذا كان في حجيرة من الأرض فقدرت بمتر وربع، ومتر ربع ومتر ربع، طول وعرض وعمق، ليس متر بل ذراع، ذراع وربع طول، وذراع وربع العرض، وذراع وربع العمق، هذا 5 قرب فأكثر، هذا يسمى كثير، وما كان دون 5 قرب فيسمى قليل. يقول فلا يخلو أحدهما أن يكون قلتين فصاعدا، يعني يكون الماء هذا كثير، فهذا لا تؤثر فيه النجاسة، عرفنا أنها لم تغيره لأنها لو غيرته نجس، لكن ما أكثر من 5 قرب مثلا أصابه نجاسة ما غيرته فيكون هذا طهور. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من بئر بضاعة، وبئر بضاعة معروف في المدينة، بئر في حي بني ساعدة في المدينة، وهذا البئر قيل أنه في مطمن من الأرض، فكانت السوافي تسفي عليه، وكانت الأمطار والسيول إذا جاءت شالت ما في طريقها وقذفته فيها، وصار ماء متغير تغير بسيط. وهذا الماء يعتبر كثير، يعتبر أكثر من قلتين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ منه، وسئل عن الوضوء به فقال الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية لم ينجسه شيء، يعني طاهر ما دام لم يتغير وهو كثير فهو يطهر النجاسة التي تسقط فيه. يقول وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. قال بعض العلماء رحمهم الله لا تظن أن الصحابة رضي الله عنهم يرمون هذه الأشياء فيه ثم يتوضعون فيه، ليسوا إلى هذا الحد من عدم المبالاة، لا، ولكن هذه الأشياء تسقط في هذا البئر. قال إن هذا البئر في مطمن من الأرض ولم يكن في حواجز، فكان الماء الرياح والأمطار إذا جاءت تسوق ما في طريقها وتقذفها في هذا البئر، فكان هذا ماء البئر هذا متغير تغيرا بسيط بأشياء كثيرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ منه، كما قال له أبو سعيد رضي الله عنه، أبو سعيد الخدري، أنا توضأ من بئر بضاعة؟ فقال عليه الصلاة والسلام إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجسه شيء. ومن اعتناء العلماء رحمهم الله في هذه، يقول أبو داود قدرت، أبو داود ذهب للمدينة لينظر إلى بئر بضاعة فيقيسها، صاحب السنن، سنن أبي داود رحمه الله، فقدرت بئر بضاعة بردائي، خلع رداءه ومترها، فوجدتها 6 أذرع، يعني عرضها، يعني أنها كبيرة ماها فيه كثير، فسألت الحارس وسألت البواب الذي فتح لي فقلت هل غيرت هذه؟ قال لا. هذا في 100 رضي الله عنه ورحمه، يقول هل غيرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كبرت وسعت؟ قال لا، هذه على ما كانت عليه. ففهم من هذا أن الماء الكثير إذا تساقط فيه أشياء أنها لا تنجسه وإن كانت نجسة، يعني وإن كانت مثل الخرق التي تمسح بها الحيض أثر الحيض مثلا، هذه الخرق فيها أثر الحيض وترمى تسقط في هذا البئر مثلا، يسقط في شيء من اللحم الميت والفطيس والذي مات نجسا، فمعناه أنها لا ينجس الماء ما دام كثير، لأن الماء الكثير لا ينجس بالشيء اليسير. وسيأتي الكلام على ما كان دون القلتين إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.